أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت القادر أن تجعل الحزن والصعب سهلا. اللهم فاجعل الحزن والصعب سهلا، فيسر لنا أمرنا وتقبل منا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة أحاديث كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 هجرية إلى منى وذكر أحدنا يقطر. وهذا يسميه العلماء المبالغة لإيضاح الحقيقة، المبالغة لإيضاح الحقيقة. يقصد ماذا؟ أنهم حديث عهد بجماع، جماع النساء، وليس من راد حقيقة اللفظ أنهم يمشون وأذكارهم يتقاطر منها المني في على الأرض، إنما هي مبالغة لإيضاح الحقيقة. كما تقول لأخيك إذا طال انتظارك له أنتظرك ساعة وأنت ما جلست إلا مثلا إيش ربع ساعة أو نصف ساعة، فمثل هذا هل يكون من الكذب؟ يعني هل يكون كذبا لأنه إخبار بخلاف الحقيقة؟ الجواب لا، لا يكون كذبا لأن هذا مبالغة لإظهار الحقيقة. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغهم عبارة ننطلق وذكر أحدنا يقطر. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت، يعني كما أحللتم، يعني لصرت متمتعا كما تمتعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حج قارنا على الصحيح من أقوال العلماء. قال: وحاضت عائشة، يعني في سرف، سرف الموضع المعروف الذي يسميه أهل مكة إيش؟ أهل مكة، في بعضكم من أهل مكة، النورية، نعم. فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، لكنها طافت طواف الحج بعد الطهر، يعني هي ما طافت الآن لكنها بعد أن طهرت طافت. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ تقصد يعني العمرة المستقلة والحج المستقل، وإلا هي قد أتت بعمرة وحج لأنها قرنت لما حاضت وصارت صاحبة عذر، ماذا فعلت؟ أنها أدخلت الحج على العمرة، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. ما نقول أدخلت العمرة على الحج، نقول أدخلت الحج على العمرة، هذه صورة إدخال الحج على العمرة. فلهذا هي تريد أيضا عمرة مستقلة كما فعل أكثر الناس، لأن أكثر الناس تمتعوا. قال: فأمر عبد الرحمن فخرج بها إلى التنعيم فأتت بعمرة. اقرأ. وعن جابر، وعن جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. نعم، نذكر قاعدة واحدة في هذه ذكرها الأصوليون، وهي قول الراوي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب، بمعنى أن القاعدة قول الراوي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، يعني أن الوجوب لا يستفاد من الصيغة فقط، هو من الصيغة هذا محل اتفاق، كلمة افعل لتفعل هذه تدل على الوجوب، لكن ما دل على الأمر بمادته يعني بالحروف الهمزة والميم والراء، أمرنا يأمرنا أمرنا إلى آخره، هل يدل على الوجوب كما تدل عليه الصيغة؟ الجواب نعم. فاستدل بهذا من قال كما بيناه من قبل، من قال بوجوب فسخ الحج إلى العمرة إذا كان ما ساق الهدي، وهو مذهب طائفة من العلماء واختاره ابن القيم أن من لم يسق الهدي يجب عليه أن يفسخ الحج إلى العمرة. طيب اقرأ. وعن عبد الله بن عباس. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. نعم، نذكر قاعدة أيضا في هذا الحديث، وهي: يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب. يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد، بألف التثنية، اتحد أي المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب. في حديث جابر أنه ماذا؟ حديث جابر مطلق. لماذا؟ لأنه فيه وجوب الفسخ ساق الهدي أو لم يسقه. انظروا حديث جابر ماذا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، ولم يقل ساق الهدي أو لم يسقه. لكن في الحديث الثاني، نعم، لا، في الحديث الذي قبله، عفوا، الذي قبله في حديث جابر أيضا أول الباب، نعم، قيده بمن لم يسق الهدي. في حديث جابر الأول، أول حديث الباب، قيده بمن لم يسق الهدي، فلا يصح التمسك بعموم الحديث الثاني، حديث جابر الثاني. واضح؟ يعني حديث جابر الثاني: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج إلى آخره، أمرهم أن يفسخوها عمرة، يفسخوا الحج إلى العمرة، ولم يقل في الحديث أنهم ساقوا الهدي أو لم يسوقوه، بينما في الحديث الذي قبله تقييده بمن ساق الهدي، فيحمل المطلق على المقيد ولا يتعين الوجوب، وجوب فسخ الحج للعمرة، إلا لمن لم يسق الهدي. نعم، الحديث الأخير ليس فيه شيء، الذي قرأناه الآن ليس فيه قاعدة، يعني لا نذكر فيه شيئا الآن. اقرأ حديث عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. نعم، هذا حديث عروة بن الزبير رحمه الله، وهو من سادات التابعين، وأبوه هو الصحابي الجليل الزبير بن العوام أحد العشرة. وعروة هذا أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وتوفي سنة 94 هجرية، من ثقات التابعين بل من سادات التابعين. قال: سئل أسامة رضي الله عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يعني في حجه كيف كان سيره، فقال، يعني هما حالتان: إذا كان هناك زحام يسير العنق، والعنق هو الانبساط في السير كما ذكر المصنف، يعني الإسراع القليل في السير مع الرفق، سرعة يعني ليست شديدة. قال: فإذا وجد فجوة، يعني إذا وجد فسحة، انفساحا في المكان، ليس هناك زحام، نص أي سار سيرا شديدا. القاعدة: مفهوم التقسيم حجة، مفهوم التقسيم حجة، مفهوم التقسيم حجة، مفهوم التقسيم حجة. هذا أحد أنواع المفاهيم المخالفة، مفهوم المخالفة أحد أنواعه، وهو بعضهم يجعله من مفهوم الوصف، والحقيقة أنه أقوى من مفهوم الصفة. ومعنى أن يذكر الشارع، يعني إما بقوله أو بفعله، حالتين: ويخص كل حالة بحكم، فيدل المفهوم على انتفاء حكم كل واحدة منهما عن الأخرى. نعيد ولا واضح؟ نعيد. أن يذكر الشارع، أن يذكر في النص حالتان، ويخص وتخص كل حالة بحكم، فيدل المفهوم على انتفاء حكم كل حالة عن الأخرى. مثلا نضرب مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أين الحالتان؟ كونها ثيبا وكونها بكرا. والحكم الثيب أحق بنفسها، يعني لا بد من أمرها ورضاها، والبكر إنما تستأذن، يعرض عليها الأمر فقط وليس يطلب أمرها. فيدل المفهوم ماذا؟ على أن البكر لا تستأمر، على أن البكر لا تستأمر، وأن الثيب لا تستأذن. واضح؟ واضح يا شيخ؟ نعم، يعني الحكم حكم إحدى الحالتين لا ينطبق على الأخرى، وكذلك العكس. هذا مفهوم لا ينطق به النص، ولهذا سموه مفهوما: الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. منطوق الحديث أن الثيب لا بد من أمرها ورضاها، وأما البكر فيكفي الاستئذان، أن تشعر بالنكاح. فيدل المفهوم على ماذا؟ على أن الثيب لا يكفي مجرد الاستئذان والعرض، لا بد من أمرها ورضاها، وأن البكر لا تستأمر ويطلب أمرها ورضاها، ولهذا يحق إجبارها. واضح؟ فكذلك هنا حالتان: عند وجود ازدحام يسير صلى الله عليه وسلم العنق، عند وجود فجوة فرجة ما يوجد زحام فإنه ينص يمشي مشيا غير معتاد سريعا، فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب هنا. فنقول ماذا بناء على المفهوم؟ لا يستحب الإسراع عند وجود الزحام، ولا يعني البطء في الموضع الذي يكون فيه فسحة يتباطأ. واضح؟ ينعكس الحكم. واضح؟ هذا يسمونه مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم، وهو أقوى من مفهوم الصفة، أقوى من مفهوم الصفة. نعم أحسنت. نعم أحسنت، تفضل يا شيخ. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أحسنت. نذكر قاعدة في هذه في هذا الحديث وسبقت معنا: النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والقاعدة سبقت معنا أكثر من مرة فلا نحتاج إلى شرحها، إنما يكفي تطبيقها على الحديث. الشاهد في قوله: فما سئل يومئذ عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أولا الحديث واضح ولا نشرحه؟ طيب، يبقى التطبيق في قوله عن شيء. شيء هذا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. والسياق سياق نفي. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. استدل به بعض الفقهاء على أن من قدم السعي على الطواف يعني في الحج فإنه صحيح، سعيه صحيح. طبعا هذا مذهب قد تستغربونه لكنه له سلف، قال به عطاء وأفتى به الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله في الحج. أين الشاهد؟ قال عن شيء، قلنا هذا نكرة يفيد العموم فيتناول جميع الأنساك التي تفعل يوم النحر يوم العيد. والأنساك التي تفعل يوم النحر خمسة، من يعرفها الخمسة البقية؟ هاي شيء آخر. نعم ومن يكمل أحسن خمسة: أن يرمي جمرة العقبة، أن ينحر، أن يحلق أو يقصر، أن يطوف، وأن يسعى. كم؟ خمسة. وهنا يقول ما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فيتناول عمومه أنه لو قدم السعي على الطواف فسعيه صحيح، وقلنا إن هذا مذهب لبعض الفقهاء ودليله العموم. واضح يا اخوان؟ نعم. القاعدة الثانية: الحكم إذا رتب، الحكم المرتب أو إذا رتب، الحكم إذا رتب على وصف مناسب دل على أنه علة له. الحكم إذا رتب على وصف، الحكم إذا رتب أي بني على وصف دل على عليته له، على أنه علة له. هذا ذكره بعض العلماء، قالوا ماذا؟ النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام متى قال افعل ولا حرج؟ أيوة يوم النحر، لكن متى؟ حين قال السائل ماذا؟ لم أشعر. يقول لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. الثاني جاء قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. لم أشعر معناها لم أعلم، يعني لم أعلم بفعلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول خذوا عني مناسككم. فواحد سائل يقول لم أشعر، لم أشعر يعني لم أعلم. ومنه قول العرب ليت شعري، ها وإلى اليوم مستعملة، لو قلت ليت شعري أنجح زيد، يعني ليتني علمت هل نجح زيد. واضح؟ فالإشعار هنا معناه، شعور هنا معناه العلم. فالحكم افعل ولا حرج بني على هذا الوصف المذكور في سؤال السائل، لأن السؤال معاد في الجواب، كأنه قال لم تشعر إذن افعل ولا حرج. هكذا يقول العلماء يعني بعضهم. فماذا يترتب على هذا؟ يعني استدل بهذا الحديث بناء على القاعدة على أن من قدم وأخر في أفعال الحج عامدا، يعني يعلم ويفعل عمدا، أن عليه الدم، أن عليه الدم. واضح؟ استدل بعض العلماء بالحديث بناء على القاعدة على أنه إن قدم وأخر عامدا فإن عليه الدم، لأن هذا ما يصدق عليه أنه لم يشعر، هو يشعر يعلم وقدم وأخر عمدا. كيف؟ لا لا لا لا, لا. عامدا، عامدا يعني يعلم، يعلم وفعله عمدا. نقول هذا لأن الناس ملحق بالجاهل، هو الغرض التخريج، مو الغرض أن نقول هذا هو الراجح وهذا هو الراجح، وإلا فالحكمان قد إيش يتعارضان في صورة يعني، لكن الغرض التخريج، تخريج الفروع على الأصول. نعم اقرأ يا شيخ. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. نعم، حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي أحد ثقات التابعين، وتوفي سنة 83 هجرية. يقول: حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات والبيت أي الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة عليه الصلاة والسلام. لماذا خص البقرة؟ من يعرف يرفع يده. لماذا قال من أنزلت عليه البقرة؟ تفضل. نعم، أحسنت أحسن، لأن أكثر المناسك، أكثر آيات المناسك ذكرت في سورة البقرة، والمقام يحتاج لمثل هذا لأنهم في حج. نعم، القاعدة هي مفهوم العدد حجة، مفهوم العدد حجة. أين العدد المذكور في الحديث؟ بسبع حصيات. فاستدل به أكثر العلماء، جمهور العلماء، على أن من نقص عن هذا العدد فإنه لا يجزئه الرمي. يعني لو رمى بخمس أو بست يصح رميه؟ لا يصح. وبه عمل عامة العلماء، وهو رد على من جوز الرمي بخمس أو الرمي بست، رد عليهم من جهة المفهوم، مفهوم العدد. نعم نعم، يعيد الرمي. نعم طيب، تفضل. نعم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فامتري. نعم، طبعا الحديث الأول لن نذكر فيه قاعدة، إنما نتكلم فيه عن مسألة، وهي قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين إلى آخره. متى قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: لا يعني فين؟ حجة الوداع ولا فين؟ ولا في الحديبية؟ طيب، هي كلها روايات، كلها روايات وردت أنه قالها صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، ثم قال: والمقصرين، بعد يعني مرتين أو ثلاثا. ورد أنها في حجة الوداع، وورد أنها في عمرة الحديبية، فبعضهم ذهب يحاول الترجيح، والأحسن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرتين، فإن فيه جمعا بين الروايات الصحيحة. في الحديث الثاني قال: قالت عائشة رضي الله عنها: حججنا. نائش الفاعلين، ما قالت حججت. إذن من اللواتي حججنا؟ أمهات المؤمنين، كلهن حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قالت: فأفضنا، أي طفنا طواف الإفاضة يوم النحر. قال: فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل، يعني الجماع، فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ يعني ظن صلى الله عليه وسلم أنها حاضت قبل أن تطوف. فقالت: قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة قال اخرجوا انظروا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر. عقرى يعني وحلقى هذا من الدعاء الذي لا يراد به حقيقته، ما يراد ظاهر اللفظ، يعني عقرى من العقر وهو إما الموت أو الجرح أو أن تصير عاقرا لا تلد، وحلقى يعني حلق شعرها أو أصابها داء في حلقها، فهل يراد حقيقة اللفظ؟ لا، هذا مما يجري على ألسنة العرب ولا يراد ظاهره، مثل تريبت يداك، معناها التصقت يداك بالأرض بالتراب من شدة الفقر، فهل يراد هذا؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل هذا دعاء عليه؟ نعم أحسنت، ويلك ويحك التي مرت معنا. نعم، القاعدة مفهوم الإشارة حجة، مفهوم الإشارة حجة، وسبق أن ذكرنا أن مفهوم الإشارة أو دلالة الإشارة، نحن قلنا ماذا؟ ليس مفهوم الإشارة، دلالة الإشارة، عفوا أصلح العبارة، دلالة الإشارة حجة، دلالة الإشارة حجة، استعمل كلمة دلالة بدل مفهوم، مع أن الإشارة مفهوم وليس منطوقا، لكن الأحسن مراعاة الاصطلاح ما دام أنه اصطلحوا على هذا. دلالة الإشارة حجة، وقلنا إن معناها أن النص، دلالة النص على معنى لازم غير مقصود، غير مقصودا يعني بالذات. وشاهدها من يذكر شاهد؟ أي تفضل. ها؟ أيوة أحسنت أحسنت. وأيضا مثال آخر دلالة الإشارة ما تذكرون؟ هي مرت معنا مرارا. أي شيء أحسنت. نعم أحسنت. طيب، وتطبيقها في الحديث، الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد. هل ذكر هذا في الحديث؟ ما ذكر، لكن يلزم من كونها تحبس الناس أنها لا تدخل المسجد، إذن الحائض لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد بدلالة الحديث وهو دلالة إشارة. وأيضا يدل بطريق الإشارة أن طواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض، إذ يلزم من كونها تحبسهم أنه لازم لا يسقط أبدا في حق الحائض. نعم، يأتي معنا بعد هذا إن شاء الله. واضح إذن أن الحائض لا تدخل المسجد، وأن طواف الإفاضة لا يسقط في حق الحائض أبدا. نعم تفضل يا شيخ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس، أمر بالبناء للمفعول، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وجواب يعني وخبر يكون هو ماذا؟ الطواف، يعني أمر الناس أن يكون آخر عهدهم طوافا بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. القاعدة الأولى أن قول الراوي أمر أو أمرنا محمول على أمره صلى الله عليه وسلم. أعيد أن قول الراوي أمر أو أمرنا محمول على أمره صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي حين في بعض الأحاديث أمر الناس، أمرنا، قول أم عطية أمرنا باتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني يحذف الفاعل فيقول قائل من الآمر؟ فرق بين أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون أمر غيره، واضح؟ فنقول محمول على أمره صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نقول الأمر يفيد الوجوب، يعني تفيد القاعدة أن الآمر بالطواف، طواف الوداع آخر عهده من البيت، يعني طواف الوداع يكون إيش؟ مأمورا به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون واجبا لأن الأمر يفيد الوجوب. نعم. القاعدة الثانية: العام حجة فيما بقي بعد التخصيص. العام حجة فيما بقي بعد التخصيص، بعد التخصيص، التخصيص بالصاد. العام حجة فيما بقي بعد التخصيص. العام الأصل فيه، الأصل فيه الاستغراق والشمول، أي تناول جميع الأفراد، هذا الأصل في العام، هكذا وضعته العرب ونصوص الكتاب والسنة بلغة العرب. إذن حقيقة العام هل هي استعماله في كل الأفراد أو استعماله في بعض الأفراد؟ ما هي الحقيقة؟ نعم، أحسنت، استعماله في جميع الأفراد، هذه حقيقته. فإذا استعملت العام في بعض أفراده فهو مجاز. طيب إذا دخله التخصيص خرجت بعض الأفراد فلم يعد العام دالا على جميع أفراده، فهل يبقى حجة في بقية الأفراد؟ الجواب نعم، يعني مذهب أكثر العلماء، عامة العلماء، على أن العام إذا دخله التخصيص لا تسقط حجيته في بقية الأفراد، الأفراد التي بقيت ما خرجت بالتخصيص. مثاله قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. أين العام؟ الميتة، الميتة محلى بأل الاستغراقية فيفيد العموم، يعني حرمت عليكم كل ميتة، حرم عليكم كل ميتة. هذا العام هل دخله تخصيص؟ ما هو؟ نعم، أحسن، أحسنت، أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن خرج من أفراد العام كم فردان؟ السمك والجراد، ميتتان، ومع ذلك يحل أكلهما، لا يحرم أكلهما. فهل تبقى كلمة الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة تبقى مفيدة وحجة؟ الجواب نعم، في بقية الأفراد، فميتة الغنم وميتة البقر وميتة الإبل إلى آخره كلها يحرم أكلها. تطبيقها على القاعدة واضح. من الذي خرج؟ أين العموم أولا؟ أين العموم؟ كلمة؟ لا، الكلمة، الكلمة، أين العموم؟ الناس، أمر الناس، فالناس من ألفاظ العموم، أسماء الأجناس تفيد العموم. أين الفرد الذي خرج بالتخصيص؟ المرأة الحائض، خرج من العموم، فهل يبقى كلمة الناس تبقى حجة؟ الجواب نعم في بقية الناس، فمن عدا الحائض من الناس من رجال أو نساء يلزمهم طواف الوداع، يجب عليهم طواف الوداع. القاعدة الثانية، إذا تعارض المفهوم والقياس ترجح القياس، إذا تعارض المفهوم والقياس رجح القياس، قدم القياس، هذه قاعدة. المفهوم من كلمة خفف عن المرأة الحائض، المفهوم أن غير الحائض لا يخفف عنها، أن غير الحائض لا يخفف عنها بل يجب عليها طواف الوداع. وعموم المفهوم، وقلنا من قبل إن للمفهوم عموما، عموم المفهوم يتناول كل من عدا الحائض، كل النساء وغيرها. طيب النفساء، العلماء قاسوا النفساء على الحائض فأسقطوا عنها طواف الوداع، النفساء مثل الحائض يخرج منها الدم أيضا، وهذا قياس صحيح. فماذا نفعل الآن؟ المفهوم يقول النفساء عليها طواف وداع لأنها ليست بحائض، والقياس يقول النفساء يسقط عنها طواف الوداع، هذا تعارض. فماذا نفعل؟ نعمل بقاعدة الترجيح المذكورة هنا، وهي أن القياس يقدم، القياس أقوى فيرجح على المفهوم ويسقط طواف الوداع عن النفساء. نعم تفضل يا شيخ. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة، متى؟ ليالي منى، ليالي التشريق، من أجل سقايته فأذن له. هنا عدة قواعد لكن سوف نقتصر على ثنتين اختصارا. القاعدة الأولى، ما ثبت لصحابي ثبت لغيره من الناس. نعم، الحكم الثابت لصحابي يثبت لغيره من الناس، الحكم الثابت لصحابي يثبت لغيره من الناس، هذه القاعدة مذكورة أيضا في كتب الأصول، وهي قاعدة مهمة، ولولا هذه القاعدة لعطلنا كثيرا من نصوص الشريعة. نعم، يعني الحكم إذا ثبت في حق الصحابي يثبت في حق غيره من الأمة، هذا الأصل، إلا إذا دل دليل على اختصاصه بالحكم فإنه يختص به، إذا وردت خصوصية نعم، مثل خزيمة شهادته تكفي عن شهادة الاثنين وأكثر، جعل شهادته النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين فهذا خاص، لكن إذا لم يدل دليل على الخصوصية فالحكم له ولغيره. هنا الحديث ما قال كل الناس من أهل السقاية يجوز لهم ترك المبيت بمنى، إنما أذن لمن؟ للعباس رضي الله عنه. فهل الحكم يختص به؟ الجواب لا، بل كل من كان يقوم على سقاية الناس فإنه يجوز له ترك المبيت بمنى، ما ثبت للعباس رضي الله عنه يثبت لغيره من الصحابة ومن التابعين وإلى الناس إلى يوم القيامة بناء على القاعدة. طيب القاعدة الثانية، لن نذكره الآن إن شاء الله. القاعدة الثانية، القياس حجة معتبرة، القياس حجة معتبرة. ما هو القياس هنا؟ نعم أيوة نقيس عليها ما. أحسنت. القياس هنا قال العلماء يقاس على أهل السقاية، يعني من يقوم على خدمة الحجاج في موضوع الشرب السقاية، هذا معنى يقاس عليه بقية المصالح العامة مثل إطعام الحجاج، الحجاج أو القيام على حراستهم، وكذلك الرعاة يرعون الهدي، كل هؤلاء يعذرون بترك، يعني يعذرون في مسألة المبيت، فيجوز لهم ألا يبيتوا في منى إذا احتاجوا للمبيت في مكة، فيبيتون في مكة أو بأي موضع قريب منه. طيب أقرأ حديث ابن عمر. وعنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع، جمع يعني مزدلفة لأنها تجمع الناس يوم النحر. قال: لكل واحدة منهما إقامة، يعني بإقامتين، ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي بينهما السبحة. ما هي السبحة؟ النافلة، النافلة تسمى سبحة، ولا على إثر واحدة منهما. نذكر قاعدة هنا وهي دلالة الإشارة حجة، دلالة الإشارة حجة، دلالة الإشارة حجة، ودلالة الإشارة تقدمت معنا قريبا وكذلك في مواضع سابقة، وتطبيقها هنا في قوله ولم يسبح بينهما، لم يسبح بينهما، استدل بها بهذا الحديث من هذا اللفظ بعض الفقهاء على وجوب الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، استدل بعض الفقهاء بالحديث على وجوب الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. كيف هذا؟ هاي شوف، تعرف ولدي؟ تعرفني؟ نعم، أحسن، في ضرب. لا السؤال يعني يقول كيف دل. نعم نعم نعم أحسنت وأحسنت الجميع، يعني ولم يسبح بينهما، يعني ما صلى بينهما النافلة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك النافلة وهو أحرص الناس على الخير إلا لمعنى، وهو وجوب أن يوالي بين الصلاتين المجموعتين، يعني أن الثانية تلي الأولى، فلا يكون بينهما فاصل، وإلا لو جاز لصلى النافلة. نعم اقرأ. نعم ما أسمعك. لا أنا شو الكلام في الأحكام الأخرى شيء آخر، ومن حيث الجواز يجوز، لم دلت أحاديث أخرى على أنهم أناخوا إبلهم ثم صلوا الثانية، لكن كلامنا الآن فقط في تخريج الفروع الأصول، يعني الغرض يا أخوان هذا الدرس نعرف كيف الأئمة استنبطوا الأحكام، لأن هذا هو الذي وصل الاجتهاد، كيف اقتبس الحكم من الدليل. الحكم أحيانا قد يستغربه الطالب حين يقرأ حكما ثم لا يجد الحديث من حيث الظاهر يدل عليه، فإذا عرف القاعدة زال الإشكال واعتذر للأئمة وعرف أن لهم عذرا في هذه الأحكام. أما كون هذا الحكم الذي نذكره راجحا أو مرجوحا فهو أمر آخر يطول، لو اشتغلنا بمسألة واحدة لن نقضي فيها الساعات، ليس كذلك؟ لأن الأدلة كثيرة جدا في كل مسألة أو في كثير من المسائل. واضح؟ نعم نعم، تفضل يا شيخ. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة، إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمنا فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال: وفي رواية فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. نعم، في الحديث الأول نذكر قاعدة، وهي إقراره صلى الله عليه وسلم حجة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، يعني وقد مرت معنا القاعدة أنه إذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل فإقراره هذا حجة كالقول وكالفعل، فهو سنة صحيحة ويحتج بها في الأحكام الشرعية. فاستدل العلماء بالحديث الأول على جواز دخول مكة بلا إحرام. بعض الفقهاء استدلوا بالحديث على أنه يجوز دخول مكة بلا إحرام. كيف؟ أحسن. أبو قتادة دخل إيش؟ محلا، ولهذا ذهب يصيد. وهل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينكر عليه، فهو حجة لمن جوز ذلك من الفقهاء. طيب، قرأت الحديث الثاني؟ نعم. الحديث الثاني قرأناه أيضا، نذكر فيه قاعدة: الجمع بين الدليلين أولى من دعوى النسخ. الجمع بين الدليلين أولى من دعوى النسخ. قلنا من قبل إن كنتم تذكرون إنه عند تعارض الدليلين فإن المجتهد يسلك أربعة مسالك على الترتيب، فكيف رتبها جمهور العلماء؟ لأن هي محل خلاف، لكن جمهور العلماء كيف رتبوها؟ بقية يا إخوان، من يجيب؟ ها، تفضل. نعم نعم نعم، أحسنت. نعم، جمهور العلماء قالوا المسلك الأول هو الجمع بين الدليلين إذا أمكن الجمع. لماذا؟ قالوا: لأن في الجمع بين الدليلين عملا بكل منهما ولو من وجه، وهو لا شك أولى من إهمال أحدهما، لأن الأصل في كلام الشارع أن يكون ويبقى مفيدا دالا على الحكم. المسلك الثاني إذا عجز المجتهد عن الجمع لم يستطع الجمع فإنه يسلك مسلك النسخ فيجعل المتأخر منهما زمانا ناسخا للمتقدم منهما زمانا، المتأخر ينسخ المتقدم، والنسخ حكم صحيح بل قيل كثير في الشريعة، ولقول الصحابة كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلك الثالث إذا لم يعرف التاريخ، جهل التاريخ، فإنه يسلك مسلك الترجيح، وللترجيح والترجيح يقتضي أيضا ما يقتضيه النسخ من ترك العمل بأحد الدليلين. ثم المسلك الرابع إذا لم يستطع الترجيح فإنه يتوقف، يعني هو، أما غيره فيمكن أنه لا يتوقف، واضح؟ فالتوقف إنما يحصل لبعض العلماء وليس لجميع العلماء، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على الجهل بشيء من دين الله، فإن جهل بعض علم بعض آخر من المجتهدين. هنا قلنا الجمع أولى من دعوى النسخ. في الحديث الأول حديث أبي قتادة، نشرح الحديث باختصار ولا واضح؟ نشرح الحديث أولا، طيب سريعا لأن الوقت أدركنا. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا يعني معتمرا في عمرة الحديبية، سمى العمرة حجا وهو صحيح من جهة اللغة، صحيح من جهة اللغة ليس غريبا، لأن الحج والقصد والعمرة صاحبها يقصد مكة لأجل النسك. فخرجوا معه فصرف طائفة منهم، يعني جعلهم قسمين، قسم مع أبي قتادة يذهبوا مع ساحل البحر، وقسم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم خافوا العدو فرادوا أن يأمنوا المكان ثم يلتقوا بعد ذلك. قال إلا أبا قتادة فلم يحرم، فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش، وهو معروف حيوان معروف، نعم، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، الأتان أنثى الحمار، أنثى حمار الوحش، بل حتى الحمار الأهلي أنثاه تسمى أتانا، فنزلنا وأكلنا وهم محرموا أكلوا من الصيد، ثم قلنا أنأكل لحم صيد؟ لاموا أنفسهم بعد أن أكلوا من الصيد وهم محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك إلى آخره، فقال كلوا، وفي الرواية الأخرى أنه هو بنفسه أكل. الحديث الثاني حديث الصعب بن جثامة بفتح الجيم الليثي، وهو صحابي مقل من الرواية، مات في خلافة الصديق رضي الله عنه، وقيل في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع حمارا وحشيا وهو بالأبواء، والأبواء مر معنا في مسألة غسل المحرم، فالأبواء موضع بين مكة والمدينة، أقرب شيئا ما إلى المدينة. قال أو بودان، ودان أيضا موضع قريب من الأبواء. قال فرده عليه فلما رأى ما في وجهه يعني من الحزن تغير وجهه، كيف يرد هديته؟ فقال إنا لم نرده عليك، إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم أي محرمون. القاعدة قلنا إن الجمع أولى من النسخ. في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم أكل وهو محرم من صيد المحل، وفي الحديث الثاني لم يأكل من صيد من الصيد وهو محرم مع أن الذي صاده محل صعب بن جثامة كان محلا، فكيف الجمع بينهما؟ نعم شيخ، ما أسمع. أيوة أحسنت، ما شاء الله، أحسنت أحسنت، نعم جزاك الله خير. فنجمع بينهما بأن الحديث الأول حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه يحمل على فضله، يحمل على ما إذا لم يصد لأجله، لم يصد هذا الصيد لأجل ماذا؟ المحرم. ويحمل الحديث الثاني حديث الصعب رضي الله عنه على ما إذا صيد لأجله، لأجل المحرم. واضح؟ فيصير الحكم ماذا؟ إذا صيد لأجله ما يأكل، وإذا ما صاد لأجله إنما صاد لنفسه مثلا، ثم بعد ذلك بدا له أن يعطي الحاج فإنه يأكل. وهذا جمع حسن بين الحديثين، ولا نحتاج حينئذ أن نقول أحدهما ناسخ للآخر فنترك العمل به. وبهذا نكون بحمد الله وفضله قد انتهينا من قراءة أحاديث كتاب الحج من هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وصية مختصرة يا إخوان، أوصيكم وأوصي نفسي أولا قبلكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالذي يطلب العلم وهو لا يطبق الأحكام أولا يصير علمه حجة عليه، والأمر الثاني أول من يسعر به سعر به النار، والأمر الثالث ينفخ في غير فحم، يعني يتعب نفسه وسوف يتفلت العلم. لا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن كل شيء علمته أن تعمل به وتكون داعية إليه بالحسنى. والأمر الثاني الحرص، لأن العلم مديد، العلم ممدود والعمر محدود، فلا بد أن تضاعف جهدك ولا تظن أنه يؤتى بسهولة، واصبر فإنك قد تجد صعوبة، وقد تفهم أحيانا ولا تفهم أحيانا وغيرك يفهم، فلا تيأس، لأن الشيطان له مداخل على الإنسان، فقد يأتيه في مثل هذه الحال ويصده عن طلب العلم، يقول تتعب نفسك ولم تتعلم فالتمس طريقا آخر ودع عنك العلم الشرعي. وهل هذا صحيح؟ لا يصح. من العلماء من طلب العلم بعد الخمسين وصار من كبار أئمة الإسلام، فاصبر عليه واحرص عليه. وسبل العلم اليوم بحمد الله كثيرة موجودة، يعني مثل هذا الدرس قد يسمعه أخواننا في بلاد أخرى بعيدة من أمكنتهم، فاحرص عليه. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، فإن الله على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.